معنى الوصية؟ ما في يعقوب العطف ما ذكر أحسن المطول ليس في الأحسن. طيب شو المكتوب الأول إيش وصى وكذا وصى بها إبراهيم بنيها؟ قلتم قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه أي وصى بهذه الكلمة والملة أبناءه. نعم. ويعقوب خص يعقوب أو خص يعقوب لأنه من جملة مبشر بهم كما دلت عليه الآية التي بعدها يقول كما وصى بها إبراهيم أم كنتم شهداء في حضر يعقوب الموت. نعم كما دلت عليه الآية التي قبلها التي وعلى أتت بعدها شخص وصى بها إبراهيم وبنيه يعقوب يا بني وعلى رفع يعقوب يكون مستأنف تكون جملة مستقلة يعني ويعقوب وصى بها بنيه أيضا. نعم وعلى قراءة الرفع تكون جملة مستقلة. نعم وهذا نضيف نعم كما دلت الآية التي بعدها بعد لأنهم جملة مبشر بهم بعدها خص يعقوب لأنه من جملة مبشر بهم لأن الملائكة تبشرت سارة بإسحاق ويعقوب. نعم نضع الجملة هذيك أي نعم وأيضا وكما تدل عليه القراءة تدل على تفسير القراءة الشاذة تحمل على تفسير يعني تحمل على تفسير وكلمة تدل عليه القراءة بالنصب كما تدل عليه قراءة النصب. نعم قراءة النصب التي تحمل على أنها تفسير لأن الشاذة تحمل على تفسير القراءة الشاذة تحمل على مثل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر تفعلنا تفسير إذا لم تصح قراءة تفعلنا تفسير يعني شيخنا وكما تدل عليه قراءة النصب التي هي تفسير هو نص على نشاد لها الحافظ التي تحمل على تفسير بس كانت مرت معي يعني في شرح القراءات تحمل على تفسير بس وأما على قراءة النصب تكون جملة مستقلة قراءة الرفع تكون جملة مستقلة يعقوب ما نضيف هذا أما على قراءة الرفع أم هي جملة هي جملة مستقلة يعني ويعقوب وصى بني وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها بنيه بس يبقى أن الآية الثانية اللي دلت على اللي بعدها من كتب الشهداء وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه فيكون يعقوب داخلا في من أوصى. قال القشيري وقرئ يعقوب بالنصب عطفا على بنيه وهو بعيد لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم وإنما ولد بعد موت إبراهيم وأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما فعل إبراهيم. يعني ما ذكرنا الشاذة لكن الذين ذكرهم عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله ليسوا من القراء العشر. طيب يعني أقل شيء تفعلنا تفسيرنا. صلى الله عليكم على قول الأخير في قول الله تعالى وهبنا له زيادة زيادة لا ما يلزم إدراك فسروها بإيش ولد الحفيد إيش لكن هل يلزم منه إدراك ما يلزم يبشر به ما يلزم منه إدراك نعم حافظ كثير رد على هذا القول على إيش قال وقد ادعى الحشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا رد هذا القول نعم يعني ويعقوب ثم معطوف على بنيه مصب ويعقوب بالروح تكون جملة مستقلة نعم شبعية شيخنا العبارة قولوا آمنا بارك وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع هدى رزق الله جميع من عفوه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إيه هذا يبين وضع على هذه إيه نعم.